وإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المواجع. قال حماد يعني النكاح. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما خط امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا ابتسيت ولا تضرب في الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقوله واضربوهن. وهذا استثنى منه جماعة من أهل العلم هذا كان أن يزيد على 3 أيام أما هجرها في الفراش وإظهار يعني شرحه عليها وتأثره عليها فلا بأس، لكن الكلام لا يزيد على 3 لأنه من حقه الإنسان، وحق الإنسان لا يزيد فيها على 3 لقوله صلى الله عليه وسلم لا حلم فوق 3 هذا الحديث الآخر لا حلم مثله فوق 3 وهذا هو الأحوط والأظهر يهجرها ما شاء حتى ترجع إلى الصواب، لكن في الكلام لا يزيد على 3 بل 3 يعرضها وينهاها مع بقاء الهجر. مرة ولا أبو حرة الرقاش؟ أبو مرة ولا أبو حرة؟ لا الأظهر أنها أبو حرة الرقاش نعم الحمد لله منه. شو قرن هذا؟ إيش؟ أبو حرة منه أدهم. أبو حرة بضم أوله وتشديد الراء البصري اسمه واصف بن عبد الرحمن يس هذا في أبو مرة عافية. أبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة ماذا اسمه في الله حنيفة ما في مرة بعد في أبو مرة همين همين اللي عندها أبو مرة رقاشي صح اللي عندها سند رقاشي نعم ايه ابو مرة رقاشي شو ابو مرة رقاشي نعم وقوله اطلع عنك الشيخ يقول هجر الرجل لزوجته امر شرعي واذا كان امر شرعي لا مانع لو قل لا مانع يزيد عن 3 لان يهجرها لامر شرعي ليس لامر مثلا من امور لا هو يهجرها لحظه قصر في حقه ولكن عصيان على الله في أسهل بلدك لك وفي عصيان أخيرك لك أمور شرعي ما يجب إذا قطعت الطحن لكن لا تزيد على 3 لأن حديث الهجر الكلام صحيحة كثيرة تكون خاصة بها هذا مطلقة ولا مقيدة لأن ما يحط في بال معاصي الأخرى والسنة تقيد كتابة خاصة. نعم الله عليك ومرة ما فيه إلا طائفي ومولى عقيل نبي طالب هو هذا حرة الرقاة نعم نعم اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم من فائش ذكر الله ما يكون حجر لا لا هذا بعيد عنه ليس بينهن تبقى عن الحجه لان ولو كان بعيد عنهن لان قد يكون في امكانهن ان ياتين اليه فظاهر حاله انهن اهمل من ياتي اليه يقول هذا حديث هذا ايضا من ادله على هذه الا حتى في الكلام وأنه مستثنى ويحتمل يحتاج إلى ما أنفع العناية الأصل أن السنة تفصل كتاب وهذه خطوبة زوجية إنسانية يحتمل يكون هذا فيما إذا هجرها خارج البيت فهذا سيكون أكثر لأن يعني لا أتكلم لكن لو جاءت وكلمت أكلمها نعم. وقوله واضربوهن أي إذا لم يرتجعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله للنساء فإنهن عندكم أوامر ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس غير واحد ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري يعني غير مؤثر. قال الفقهاء وأن لا يكثر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وقال أبو حيان أولى شيئا عندكم منين ولا من همزة منين شيئا نعم أي شيء يغفر ولا يؤثر فيها شيئا. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يهجرها في المضجع فان اقبلت والا فقد اذن الله لك أن تضربها ضربا غير المبرح ولا تكسر لها أرضا، فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي رئاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إلى الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زائرت النساء على أزواجهن، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يتكين أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن من أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن السلمي عن الأسعد. الله يرحمه. قوله لا يطئن فرشكم احدا تكرهونه، يعني حتى ولو كان من قرابتها وكان هذا القريب صالحا لا يعلم الا في من يرضاه الزلم. نعم. حدثنا ابو عوانه عن داود الايدي عن عبد الرحمن السلمي عن الاسعد بن قيس عن ابي عبد الرحمن معلم ابي حدثنا ابو عيانة عن داود بن الاودي عن عبد الرحمن السلمي عن الاسعد بن قيس قال زدت عمر رضي الله عنه فتناول امراته فضربها فقال يا اسعد احفظ الشرع عني ثلاثا حفظتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسال الرجل فيما ضرب امراته ولا تنم إلا على وتر وليست الثالثة. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن الأودي به. وقوله تعالى وإن أطعت ولا تروا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها بما أباح الله لها منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن فإن الله العلي الكبير وليهن فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم لمن ظلمهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهم. شطر عن طريق السلمي شطر ان شاء الله راجع المسلي في حطة الإشارة. الله عليك. نعم. ابن عباس أنا أقبل فقد حل لك منها الفدية. لا تفعلي. إلا يخاف أن يطلق الله. لا يخاف ولا يخاف. لا يخاف. لا يخاف. لا يخاف. لا يخاف. لا يخاف. لا يخاف. لا يخاف. لا يخاف. لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في كثير قوله تعالى وان خفتم شقاق بيننا فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريدا اصلاحا وفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الاول وهو اذا كان النفور والنشوز من الزوجه، ثم ذكر الحال الثانيه وهو اذا كان النفور من الزوجين. فقال تعالى وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. وقال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما